تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون مؤخرا باركية التهنية من رئيس جمهورية الكونغو ورئيس جمهورية أذربيجان. تقدم مرسلاها بالتهاني الحارة إلى المارشال المحترم بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وتمنى إياه للشعب الكوري الصديق سعادة وازدهارا، ثم عبر عن أسمى احتراماتهما للمارشال المحترم.